بعد هذا سؤال يقول: حدثونا عن كيفية تحذيب القرآن الكريم لمن يريد قراءته باستمرار، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن قراءة القرآن عبادة من العبادات، فهو يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف. فإذا قرأ الإنسان القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والناس يختلفون أو تختلف ظروفهم من جهة الأوقات التي تكون صالحة لقراءة القرآن، فبعض الناس تكون مشاغله كثيرة، بعضهم تكون خفيفة، وبعضهم ليس عنده مشاغل من أمور الدنيا. فكل شخص يتلو القرآن بحسب ما يمكنه، فبعض الناس يمكنه أن يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوم، وبعضهم في 15، وبعضهم في 10، وبعضهم في 7، وبعضهم في 5، وبعضهم في 3، وبعضهم يختمه في كل يوم مرة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذبون القرآن 7 أحزاب، فالحزب الأول من أول القرآن إلى نهاية سورة النساء، والثاني من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، والثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، والخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة الصفات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول سورة قاف إلى آخره. بمعنى أن الشخص الذي يسلك هذا المسلك يختم القرآن في كل 7 أيام. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا هو أن الشخص الذي يقرأ القرآن يحتاج إلى عناية من جهة تدبر معاني الآيات التي لا يفهمها، وذلك أن فهم الآيات له أثر على الشخص، وبخاصة إذا كان الشخص متعلما، فقد يستفيد عندما يقرأ، عندما يتدبر ويشكل عليه معنى الآية ويبحث عنها، قد يجد أن هذه الآية لها سبب نزول فيستفيد، وقد يدرك أن هذه الآية مثلا عامة لكنها مخصصة، أو مطلقة لكنها مقيدة، أو مجملة ولكن جاء ما يبينها، أو أنها هذه الآية منسوخة ويعرف ناسخها، إلى غير ذلك من الفوائد التي تعود على الشخص حينما تكون له عناية بتدبر القرآن. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.